ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم ما بعد، اخوتي الكرام، على موعد مع التعليق على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الاسلام ابن تيميه. ما زلنا في المسائل الفرعيه التي او بعض المسائل الفرعيه الفقهيه التي يستدل بها شيخ الاسلام ابن تيميه فيما جاء في الفقه عن عدم جواز الاعانه للكفار في اعيادهم، سواء هذه الاعانه كما سياتي معنا بالاجاره لهم، بالبيع لهم، بالابتياع منهم، ببيع الاراضي، اكراء الاراضي لهم، او الشقق او الابيوت الى غير ذلك. سيتناول الشيخ رحمه الله عليهم عدة مسائل في هذه المسألة، يبين فيها الأحكام الفقهية في كلام الفقهاء في آمين يا رب آمين في قولهم في مسألة مشاركة النصارى أو اليهود أو في المعاونة على أعيادهم. قال هنا، وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله عليه، الشيخ حسن بن تيمية، قال وسئل ابن قاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى أعيادهم، فكره ذلك مخافة نزول السقط عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه. وكره ابن القاسم للمسلم أن يهدي إلى النصراني شيئا في عيدهم مكافأة. أولا، طبعا ابن القاسم من علماء المالكية، وسئل عن الركوب في السفن يركب فيها النصارى أثناء الأعياد، يعني هما يركبون للاحتفال أو يذهبون إلى احتفالاتهم، فكره أن يركب معهم لأنهم مخافة السخطة تنزل عليهم بشرك من الذي اجتمعوا عليه. يعني أنه هم يفعلون يذهبون للاحتفال بالأعياد الكفرية ويفعلون فيه الشرك، فلعل عذاب الله عز وجل ينزل عليهم في هذا الوقت. ذلك كره ابن القاسم أن يركب معهم في هذه الأوقات، أي يعني لا يجتمع مع أهل المنكر. وهذه قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذن مثله. فهنا جاء الشرع بالنهي عن الجلوس في أماكن المنكر، وذلك وقاسها على الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى أعيادهم، ويقاس عليه طبعا يعني أنواع بقى الركوبات الأخرى أو التواجد معهم في هذه الأماكن. وكان ابن القاسم للمسلم أن يهدي إلى النصرانية شيئا في عيدهم مكافأة له، ورآه من تعظيم عيدهم وعونا لهم على مصلحة كفرهم. وهنا أصلا جواز إن جواز الهدية للكافر يجوز، كما تجوز الصدق على الكافر أيضا. وجاءت السنة بإهداء الصحابة لجيرانهم من اليهودي أو من الكفار، من اليهودي في بعض الأحيان عن ابن عمر تقريبا ورد عنه ذلك وغير ذلك، وقبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من اليهودية، وإن كان هذا قبول، لكن أيضا يعني محل جواز عند الفقهاء أن يهدي المسلم للنصراني، لكن بشرط ألا يهدي في عيده كأنه يكافئه في على هذا العيد الكفري. قال وكره ابن القاسم للمسلم أن يهدي إلى النصراني شيئا في عيده مكافأة له، ورآه من تعظيم عيده وعونا لهم على مصلحة كفرهم. الهدايا اللي بتوزع في أعياد النصارى لهم ومناسبتهم، سواء بمناسبات، وهذه فيها نوع سواء تعطى لهم أو لغيرهم كما سيأتي أيضا للمسلمين، لكن هذه الهدية وإن كان الأصل جواز الإهداء لهم، لكن في الأعياد يمتنع ذلك، لأنه رآه من التعظيم لهذا اليوم المناسبة التي يعطى فيها له الهدية. ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيء من مصلحة عيدهم؟ لا لحما ولا إداما ولا ثوبا، ولا يعارون دابة، ولا يعارون دابة، ولا يعانون على شيء من عيدهم، لأن ذلك من تعظيم شركهم ومن عونهم في كفرهم. وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، وهو قول مالك وغيره لم أعلمه اختلف فيه. يبقى هنا يتكلم عن أيضا لا يحل للمسلم أن يبيع من النصارى شيئا، يعني أن يبيع لهم شيئا من مصلحة عيدهم، يعني الأشياء التي تستخدم في العيد، سواء الأمور التي يحتفل بها أو حتى اللحم أو الإدام، أو قال ثوبا، بل لا يعطون الدابة، لا يعرون الدابة، يعني لا يؤجر له مثلا سيارة ولا بيت ولا شيء ولا قاعة حتى يحتفل بها في بعيده، لأن هذا من تعظيم شركهم ومن عونهم في كفرهم. انظروا إلى هذه المسائل، وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، وهو قول مالك. ونقل هنا ابن القاسم إن هذا قول مالك، وعلق عليه فقال ولم أعلم، والعلم اختلف فيه، يعني هذا المتفق عليه عند المالكية أو عند الإمام مالك. قال فأكل ذبائح أعيادهم داخل في هذا الذي اجتمع على كراهته، بل هو عندي أشد. يعني إذا كان لا يعطى لهم ولا يؤخذ منهم أيضا، فأكل ذبائح أعيادهم، الذبائح التي ذبحت في العيد، وهذه محل خلاف سيأتي الكلام عنه، وقد تكلمنا عنها الأسبوع الماضي وسيكمل فيها الكلام، يعني لعلنا ندرك هذه المحاضرة أم التي يليها على حسب الوقت. فأكل ذبائح أعيادهم التي ذبحت للعيد، قال هنا اجتمع على كراهتي، بل هو عندي أشد. يبقى هذا أكثر كراهة مما ذكر من قبل في البيع لهم أو التأجير أو غير ذلك. فهذا كله قال كلام ابن حبيب، وقد ذكر أنه قد اجتمع على كراهة مبايعتهم ومهادتهم ما يستعينون به على أعيادهم. الأول كان ابن القاسم، فهو يقول وفهذا كلامه كله كلام ابن حبيب، وقد ذكر أنه قد اجتمع على كراهة مبايعتهم ومهادتهم ما يستعينون به على أعيادهم، وقد صرح بأن مذهب مالك أنه لا يحل ذلك. يبقى هذا الشيخ أولا نقل مذهب الإمام مالك أنه بعدم جواز ذلك كله لهم، البيع لهم فيما يكون في مصلحة أعيادهم، وسيأتي الابتياع منهم أيضا، لكن هو يتكلم هنا عن البيع لهم أكل من ذبائحهم في وقت العيد الذي ذبحت للعيد، وتأجيري وإكراء لهم الأشياء الدواب وغير ذلك لمصلحة العيد، كل هذا تكلم. سيأتي لنا نصوص إمام أحمد. قال وأما نصوص أحمد على هذا على مسائل هذا الباب، فقال إسحاق ابن إبراهيم سئل أبو عبد الله رحمه الله عن النصارى وقفوا ضيعة للبيعة، أيستأجرها الرجل المسلم منهم؟ فقال لا يأخذها بشيء، لا يعينهم على ما هم فيه. طيب سيسد نصوص إمام أحمد. بدأ نصارى وقفوا ضيعة، يعني وقفوا إيش؟ وقفوا مثلا شقة، عمارة، محل، بستان، قالوا الريع سيكون للبيع، البيع هي الكنائس، هي تسمى عندنا البيع، والكنائس لليهود، يعني كنيس هذا جمع مفرد كنيسة عند اليهود معبد، والبيعة هي كنائس النصارى، هي كلها أماكن للعبادة، هذه سمات كنيس لليهود وبيعة أو كنائس بما معروف الآن للنصارى. لو أوقفوا شيئا، قال جاء نصراني وقال العمارة دي وقف للبيعة أو للكنيسة، إيراد بيروح للكنيسة، أو البستان ده المحصول ثمنه كله طالع للكنيسة، هل يجوز للمسلم لو علم ذلك أن يستأجر هذه الشقة أو يستأجر المحل أو الضيعة أو هذا الذي هو ريعه سيذهب إلى الكنيسة؟ قال سئل الإمام أحمد عن ذلك يستأجرها الرجل المسلم منهم؟ فقال لا يأخذها بشيء، لا يعينهم على ما هم فيه. فقال لا يعينهم على ما هم فيه. وقال أيضا سمعت أبا عبد الله وسأله رجل بناء أبني للمجوس ناموسا، فقال لا تبني لهم ولا تعينهم على ما هم فيه. إذن صاحب الحرفة، المقاول، البناء، الصنايعي، لا يحل له أن يشترك في بناء الكنائس ولا المعابد. الإمام أحمد سئل على الرجل أيبني للمجوس ناموسا؟ طبعا هو المرجح أنه هو يكون جالس في بلاد المشركين أو بلاد الكفار، واستعمل لذلك لأنه غير متصور عند بلاد المسلمين أن يبنى كما سيأتي ذلك، لأن أهل الكتاب فقط يقروا على الجزية ولا يسمح لهم ببناء زيادة في المعابد أو الكنائس يهود أو نصارى. أما المجوس فلا يبنى لهم أصلا، بل وإن كانوا سيعاملوا معاملة أهل الجزية كما جاء عن المسلم، لكن لا يبنى له في بلاد المسلمين. فهو يسأل عن الذي يبني، أبني ولو كان في بلادهم؟ قال لا تبني، لا تعينهم على ما هم فيه، فما بالكم بالذي يبني لهؤلاء معابدهم ويكلفها وينفق عليها الأموال، كيف يكون الحكم له؟ قال لا تبني، لا تبني له ولا تعينه. إذا الاشتراك في أي شيء يخص أماكن العبادة لهؤلاء الكفار لا يصح، لا بالبناء ولا بالمقاولات ولا التوريدات لأجهزة أو لأشياء، كل هذا ما يصح لأماكن العبادة لهم التي هي الكنائس أو البيع وغير ذلك. إن هذا كما قال إعانة، قال لا تبني لهم، لا تعينهم على ما هم فيه، يبقى هذا أصح من باب الإعانة على الباطل. وقد نقل عن محمد، قد نقل عن محمد بن الحكم وسأله عن الرجل المسلم يحفر لأهل الذمة قبرا بكراء، قال لا بأس فيه. والفرق بينهما أن الناموس من خصائص دينهم الباطل كالكنيسة، بخلاف القبر المطلق فإنه ليس في نفسه معصية ولا من خصائص دينه. إذن في تفرقة، حفر القبر لا إشكال فيه، يعني حتى لو بنى مدفن، لو بنى المدفن ليس من خصائص دينه، حتى قالوا أصلا الكافر لابد أن يدفن بأي حال من الأحوال حتى لو يرمى في حفر، فبناء المدافن له ليست من خصائص الدين. لكن انظر بعض الفقهاء فرقوا بين أنك تواري في القبر وأنك تحمله إلى الكنيسة. قالوا لا يحمله المسلم إلى الكنيسة، لأنه لما يحمله إلى الكنيسة سيقام عليه كفر وصلوات وأشياء، فالمسلم لا يشترك بذلك. لكن لو نقل من بعد ذلك إلى القبر ليدفن، قالوا وأجروا مسلم على ذلك، فهنا قالوا لا بأس. ومنها أيضا هنا قال إن الفرق كما قال الشيخ الناموس من خصائص الدين اللي هو المعابد الكنائس، بخلاف القبر المطلق فإن ليس فيه معصية ولا من خصائص دينه. إذن لا بأس بهذه المسألة كما قال الفقهاء، والتفرقة هذه مهمة، يعني إذن التفرقة حمله إلى الكنيسة ما صح، لكن لو حمله بعد ذلك إلى القبر لا إشكال فيه، لا بأس بذلك فيه يعني. قال وقال الخلال عن باب الرجل يؤجر داره للذمي أو يبيع. هنا المسألة هذه سيستفيد فيها الشيخ، فصح يعني انتبهوا معي، سيستفيد فيها كثيرا، وفيها تفرقة أصولية بديعة إلى حد ما، يعني ممكن نضبطها لما استطعنا، في مسألة الإجارة للذمي أنك تؤجر له. فقال باب الرجل يؤجر داره للذمي أو يبيعها منه. هنا يبيع منه يعني بمعنى يشتريها، يعني أن البيع عندنا في الفقه يأتي للشراء والبيع، فهنا يبيعها منه يعني يشتريها منه. وذكر عن المروزي أن أبا عبد الله سأل عن رجل باع داره من ذمي وفيه محاريبه، هنا باع داره وفيه محاريبه، فقال نصراني واستعظم ذلك. لا هنا أنا آسف، يبيع له مش يشتريها منه. باب الرجل يؤجر داره للذمي، سيؤجر للذمي منفعة، أو يبيعها منه يعني يبيع المسلم الدار للذمي، هنا المقصود هنا ذلك. تأتي احيانا تاتي البيع بمعنى الشراء وتاتي بمعنى البيع، هنا يبيع المقصود هنا المسلم يبيع للذمي. وذكر عن المروزي ان ابا عبد الله سئل عن رجل باع داره من ذمي وفيها محاريبه، فقال نصراني واستعظم ذلك. وقال لا تباع، يضرب فيها بالناقوس. انا اللي ارجع لقلت الاول، انا كان كلامي صح، ان يقصد يبيع له نعم، مش انا قلت في الثانيه يبيع له ثاني مره؟ ايوه قلت في الاول يشتريها، راجعت قلت لا يبيع له، نعم هو يبيع له صحيح كما نحن. قال لا تباع، يضرب فيها بالناقوس وينصب فيها الصلبان. وقال لا تباع من الكفار وشدد في ذلك. هنا يقصد ان هل المسلم له ان يؤجر داره للنصراني؟ طب هل المسلم يبيع داره للنصراني؟ يعني هو قال وفيها محاريب. ومحاريب ايش؟ يعني المسلم كان عنده اماكن يصلي فيها، عنده زوجة تاخد مكان مصلى وهو يصلي، عنده مكان يصلي فيه لله عز وجل، فهو يبيع هذا للنصراني. فسئل الإمام أحمد في ذلك فقال لا تباع، يضرب فيها. طبعا الكلام لسه لم يكتمل فانتظروا إلى أن ننتهي، يعني لأنه هو سيسرد. قال لا تباع يضرب فيها بالناقوس وينصب فيها الصنبان، يعني أنت ستبيع له الدار، هو سيستبدل محاريبك التي كنت تصلي فيها لله بأنه يجعل يضرب فيها صنبانا وهو بيت، أو يضرب فيها ناقوس. فقال لا تباع من الكفار وشدد في ذلك، يعني كأن المنع أنك لما ستبيع له سيرفع شعار الكفر، سيرفع الصليب والنقوس، وأنت كنت ترفع شعار الإسلام، فكيف يستبدل مكان كان فيه يرفع شعار الإسلام ويصلى فيه وليه محاريب إلى مكان يرفع فيه الشرك، فيحل الكفر والشرك بحل التوحيد ومحل العبادة. فظاهر الكلام، ما زلنا سنقرأ، قلت المسألة فيها تفصيلات ونقلات عن الإمام أحمد أيضا، فهنا كانوا منع ذلك. وعن أبي الحارث أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يبيع داره وقد جاء نصرانيا فأرغبه وزاده في ثمن الدار، ترى له أن يبيع داره منه وهو نصراني أو يهودي أو مجوسي؟ قال لا أرى له ذلك. يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها يبيعها من مسلم أحب إليه. يبقى هنا أيضا سئل مرة أخرى الإمام أحمد عن الرجل يبيع داره وعرضه بسعر، فجاء نصراني زاد له بالسعر ليأخذه، فهل يبيع له بهذه الزيادة أو مجوسي أو كما قال يهودي؟ فقال الإمام أحمد لا أرى أن يبيع له، أن يبيع الدار للكافر يكفر بالله فيبيع لمسلم أحب إليه. ثم قال ونقل عن إبراهيم بن الحارث، طبعا هذا موافق لما قال من قبل الممانع، ونقل عنه إبراهيم بن الحارث قيل لأبي عبد الله الرجل يكري منزله من الذي ينزل فيه وهو يعلم أنه يشرب فيه الخمر ويشرك فيها. قال ابن عون، قال اللي قال هنا الإمام أحمد، قال ابن عون كان لا يكري إلا من أهل الذمة، يقول يرعبهم. يبقى سؤال آخر للإمام أحمد، الرجل يكري وأكري يعني الكراء يعني الإجارة، يعني سيؤجر منزله، اللي بيع منزله اللي كان بينزل فيه هو أراد أن يؤجر، عنده شقة وتركها انتقل وأراد أن يؤجرها، هل يؤجرها لرجل كافر فسيشرب الخمر فيها أو يشرك يصلي صلوات نصراني مجوسي يهودي؟ إمام أحمد هنا ما قال، هنا نقل قول لابن عون، قال كان لا يكري إلا من أهل الذمة يقول يرعبهم. ابن عون رحمة الله على العلماء كان يكري أهل الذمة، يعني كان يؤجر، وكان مقصد ابن عون هو يرى بأن لما بيأتي محل الإجارة وقت الدفع بيكون المرء مطالب بالمال، ففي نوع من نقول الصغار أو نوع من الهوان أو من نوع من أنه هو ما عنده مال، فقد يكون عنده نوع من يعني الـ عنده خوف من المالك انه ما عنده مال يسدد له. فهو قال كان ابن عون يرى انه يؤجل للذمي حتى يرعبه، لما قال كان يرعبه يعني يكون هو الاعلى اللي هو الذي له عنده المال، فانه هو ولا يؤجل للمسلم، يقول يعني انا ارعبه بذلك، فيرى ان هذا صغار له، وهذا اجتهاد من ابن عون. فالامام احمد هنا لما سئل ما قال قول الذي نقلوه عنه من قبل، لا اشار الى قول ابن عون، كأنه قال لا كان لا يكري إلا من أهل الذمة، يعني كان يرى بأن إكراء أهل الذمة فيها مذلة لهم وصغار لهم، لأنه بيأتي الوقت هو الذي له عنده المال فيرعبه فيفرح هو برعب هذا الكافر ويرى في علو الإسلام فكان يفعل ذلك. قيل له كأنه أراد إذلال أهل الذمة بهذا، قال لا، لكنه أراد أنه كره أن يرعب المسلم، يعني كأنه ما أراد أن يرعب المسلم فقال يرعب أهل الذمة مكانهم. يقول إذا جئت أطلب الكراءة من المسلم أرعبته، فإذا كان ذميا كان أهون عنده، يعني وقدم أنه ما يريد أن يفعل ذلك بالمسلم فرأفة من المسلمين، فكان يكري أهل الذمة ولا يرى بأسا يحدث لهم ذلك. قال وجعل أبو عبد الله يعجب لهذا من ابن عون فيما رأيت، وهكذا نقل الأثرم سواء. ولفظه قلت لعبد الله ومسائل الأثرم إبراهيم وابن الحارث يشتركان فيها. وكأنه يعني ابن عون يعني أراد أن ينزه المسلم على أن يظهر بصورة فيها من الرعب أو الفقر فجعلها ذلك في الدنيا. ونقل عنه مهنة قال سألت أحمد عن الرجل يكري المجوس داره أو دكانه وهو يعلم أنهم يزنون فقال كان ابن عون لا يرى أن يكري المسلمين يقول أرعبهم في أخذ الغلة وكان يرى أن يكري غير المسلمين. ما زال إمام أحمد هنا ينقل قول ابن عون. قال أبو بكر الخلال كل من حكى عن أبي عبد الله في رجل يكري داره من ذميه فإنما أجابه أبو عبد الله على فعل ابن عون ولم ينفذ أو لم ينفذ لأبي عبد الله فيه قول. وقد حكى يعني كان يريد أن يقول بأن الإمام أحمد لم يصرح بقول في هذه المسألة. وقد حكى عنه إبراهيم أنه رآه معجبا بقول ابن عون والذين رووا عن أبي عبد الله في المسلم يبيع داره للمنتمي أنه كره ذلك كراهة شديدة. فلو نفذ لأبي عبد الله قول في السكنة لكان السكنة والبيع عندي واحدا. والأمر في ظاهر قول أبي عبد الله أنه لا يباع منه لأنه يكفر فيها وينصب السلطان وغير ذلك. والأمر عندي أنه لا يباع منه ولا يكري لأنه معنى واحد. إبراهيم ينقل يعني كأنه يرى بأن البيع والكراء الإيجار واحد. وإذا كان الإمام أحمد ورد عنه في البيع الكراء الشديدة فيكون الكراء مثله. ده تخريج طبعا على قول الإمام أحمد. قال وقد أخبرني أحمد بن الحسين ابن حسان قال سئل أبو عبد الله عن حسين بن عبد الرحمن فقال روى عنه حفص لا أعرفه. قال أبو بكر هذا من النساك. حدثني أبو سعيد الأشج سمعت أبا خالد الأحمر يقول حفص هذا العدوي نفسه باع دار حسين بن عبد الرحمن عابد أهل الكوفة من عون البصري. فقال له أحمد حفص؟ قال نعم. فعجب أحمد يعني من حفص بن غياث. قال عجب أحمد يعني عجب من حفص بن غياث. قال الخلال وهذا أيضا تقوية لمذهب أبي عبد الله. قلت عون هذا كأنه من أهل البدع وإيش حفص العدوية باع دار حسين بن عبد الله عابد الكوفة من عون البصري. فهو استعجب هنا على أن يبدو أن عون البصري كان من الفساق من أصحاب البدع. وسمع الإمام أحمد أن حسين بن عبد الرحمن باع بيته لواحد من المبتدعة فعجب لذلك. فهو يريد أن يستدل بهذا الأثر عن عبد الله عن الإمام أحمد بأنه تقوية لمذهب الإمام أحمد في عدم جواز البيع للكفار. وطبعا يستدل بالقياس هنا هو حفص عون البصري كان من أهل البدع أو من الفساق بالعمل. فقد أنكر أبو خالد الأحمر على حفص بن غياث قاضي الكوفة أنه باع دار الرجل الصالح من مبتدع. وعجب أحمد أيضا من فعل القاضي. يعني هو بيستأنس بأن الإمام أحمد وأبو خالد الأحمر أن القاضي باع دار رجل صالح وهو حفص بن غياث على القاضي. لا حفص بن غياث هو صاحب قاضي الكوفة باع الدار التي هي لمن قالوا عشان نرجع لحسين بن عبد الرحمن العابد باعها لعون وهو من الفساق أو من المبتدع. فكأنهم عجبوا لذلك. قال الخلال فإذا كان يكره بيعها من فاسق فكذلك من كافر. يعني إذا كان هو كره أن يبيع دار العبد الصالح التي كان يقام فيها العبادة ويوحد الله إلى مبتدع فأريد أن يقول إذا كان يكره بيعها هو الإمام أحمد من فاسق فكذلك من كافر. لكن هنا في فارق مهم ضبط تخليكم معي. وإن كان الذمي يقر والفاسق لا يقر. قال وإن كان الذمي يقر والفاسق لا يقر. طب أكمل القراءة. لكن ما يفعله الكافر فيها أعظم. وهذا ذكر القاضي عن أبي بكر بن عبد العزيز أنه ذكر قوله في رواية أبي الحارث لا أرى أن يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها يبيعها من مسلم أحب إليه. فقال أبو بكر لا فرق بين الإجارة والبيع عنده فإذا أجاز البيع أجاز الإجارة، وإذا منع البيع منع الإجارة، ووافقه القاضي وأصحابه على ذلك. هو إيش الشيخ هنا بيعيش بيقول إيش؟ إن القياس مع الفارق. إيش بقى القياس مع الفارق؟ طب حد من يفق يستطيع أن يجيب لما قال الشيخ ابن تيمية: وإن كان الدين يقر والفاسق لا يقر. وأراد أن يقول إن قياس الفاسق على الكافر فيه نظر، مع أنه ما قاسوا على أن الفاسق من باب أولى. إذا منع الإمام أحمد أو كره أن يباع للفاسق فمن باب أولى الكافر، لأن الكفر أشد. فأراد الشيخ أن يرد على ذلك وقال: وإن كان الذمي يقر والفاسق لا يقر. تنشيطا بس عشان الدرس يبقى فيه حركة شوية. طب نريد زيادة التفصيل، يعني جيد أقرأ زيادة التفصيل لو سمحت. نعم، يعني هو جيد جزاكم الله خيرا. نعم، إلى نبين ذلك التفصيل. لما الأصل في البيع والشراء مع النصارى واليهود جائز، أما المبتدع فهي لا يجوز من باب الهجر. لا، ليست هذا الباب اللي نتكلم عنه أستاذ مصطفى، هو الباب اللي يقصده الشيخ. إن كان الذمي يقر، يعني نحن قبلنا أقررنا الذمي بعقد الذمة أنه يعيش بين ديار المسلمين، ومعلوم أن في دينهم أمور نحن لا نرتضيها لديننا، لكن أقررناهم عليها بأنهم سيصلون صلواتهم، سيصومون صومهم، سيحتفلون بشروط قد بيناها لهم، ومنها الشروط العمرية، وأيضا هم نعلم أنهم يشربون الخمر ويأكلون الخنزير. فإذا هم نحن أقررناهم على هذه الأمور الباطلة في دينهم، لأن الشرع أقرنا أو ألزمنا مننا لنا أن نكرهم بعقد الذمة، وإحنا نعلم أن عندهم منكرات لا نقبلها في الدين. فهذا معنى الشيخ: وإن كان الذمي يقر. يقر يعني إيش؟ إحنا لا نوافق طبعا على ما يفعلونه لأنه باطل في دينهم، لكن أقررناهم على ما يفعلونه في ديارهم بعقد الذمة الذي بيننا وبينهم، وسمحنا لهم بهذا الباطل عندهم، معنى إحنا نعلم أنه باطل. ولكن الفاسق هو لا يقر على المعصية التي بيفعلها. حاضر، الفاسق لا يقر على المعصية لأنه هو أصلا مسلم، لكن لا نقر، يعني لا نقر الفاسق أنه يفطر في رمضان جهارا، ولا لو رآه الإمام يعذره، ولا نقر على أن يشرب الخمر ويسير في الطرقات، أو حتى لا نقر على ذلك لأنها هي معصية لم يقر عليها، مع أن الكافر أقر على وجوده بما يفعل. هذا الفارق، لذلك أريد أن يبين أن نحن لما وافقنا على وجود الكافر كذمي، يعني بعقد الذمة، فأقررناه على أشياء يفعلها في داره، فليس لنا أننا ندخل في ذلك. لكن لو علمنا الفاسق يفعل ذلك، وهذا الضابط مهم لأنه سيؤثر بعد ذلك في بعض الفروع، فكأن الشيخ أشار إليه هنا، قال: وإن كان الذمي يقر والفاسق لا يقر. نعم، لا، لأنه يخالف الدين. الفاسق مسلم، هو الفاسق مسلم بس يخالف يخالف الشرع، لكن عندنا الكافر ما خالف. نحن هذا احنا أقرناه على الذمة، فهو ده أموره تخصه، فاحنا أقرناه على الأصل، احنا أقرناه على كفري، مش أقرناه يعني وافقنا، أقرناه على أن يجلس كافرا بيننا ويدفع الجزية، فبالتالي ومعنا دون ذلك من أمور دينه، فأصبح معه العقد هذا. ويريد أن يقول الشيخ أن القياس ليس قياس أولوي كما يريد، لكن الفاسق نحن لا نقر على ذلك. يعني هاب أنك علمت بأن الفاسق هذا سيؤجب المكان ليفعل فيه الفحشاء، فأنت لا تؤجب له ذلك لأنك لا تقر على ما يفعل، قد علمت فأنت تعاونت معه على ذلك. بخلاف المسألة سبهاتي، وطبعا ونقل الآن كلام الإمام أحمد بعدم كراهة الكراهة، حتى وما قال المنع التحريم، سيأتي الكراهة هي تنزيهية تحريمية، لكن يبين الكراهة لأنه لا يحب أن يفعل ذلك. لكن هل هو أنت مأمور بذلك أو هل أنت متعاون معه على ذلك اسمه عدوان؟ لأن الكراهة أنت لا تأسم بها لو فعلتها، بخلاف لا، لو أنت فعلت ذلك مع الفاسق وأنت تعلم أنه سيأخذ المكان ليمارس فيه مثلا الفحشاء، فهذا كمن يؤجل الغرف للذين يفعلون الزنا والعياذ بالله، أو يشربون الخمر، أو يفعلون أو يؤجل القاعة لما يفعل المعصية والاختلاط والمعازف وغير ذلك، فهذا تعاون على اسمه العدوان، فهذا يختلف لذلك. نعم. وقفنا فين؟ طيب، قال وعن إسحاق، وطبعا هو البعض قال إنه لا فرق بين الإجارة والبيع، كل هذا يريدون أن يؤصلوا يعني أو يثبتوا كلام الإمام أحمد فيها. قلت المسألة معنا ستسير لأن فيها نقلات. وعن إسحاق بن منصور قال أنه قال لأبي عبد الله سئل يعني الأوزاعي عن الرجل يؤاجر نفسه لنظارة كرم النصراني فكره ذلك، وقال أحمد ما أحسن ما قال، لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر، إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمر فلا بأس. وعن أبي النضر العجلي قال قال أبو عبد الله في من يحمل خمرا أو خنزيرا أو ميتة لنصراني فهو يكره أكل كرائه، ولكنه يقضي للحمال بالكراء، وإذا كان للمسلم فهو أشد كراهية. الحالة الأولى عن إسحاق بن منصور أن الرجل يؤجر نفسه لنظارة كرم، كرم هنا النصري العنب، فيؤجر نفسه إما أن هو يجمع يحمل العنب الذي سيتحول إلى خمر، فقال فكره ذلك الإمام أحمد أو الإمام الأوزاعي اللي قال كره لما سئل، والإمام أحمد أيد قول الإمام الأوزاعي. قال ليش؟ لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر، هو تكلم على أنه منع ذلك إن كان سيؤدي إلى الخمر، لأنه قال إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمر فلا بأس. يعني لو هو يجمعه ويعلم بأنه سيعصر خمرا، نصرانية يأخذوا يعملوا خمر، لأن النصارى كانوا بتخمر في بيوتهم وبيفعلوا الخمر لهم، فلو هو جمعوا له ويعلم أنه سيعصروا خمرا لا يحق له، لأن سيأتي كما سيأتي حديث أرسلنا في الخمر أصلا نصا في في في أن هناك أناس لعنوا في الخمر وهم ليسوا من شاربيها، لكنهم من الوسائل الحامل الذي هو يعصر وليس المعصر يعني الذي يستفيد، فقالوا إذا الخمر فيها أصلا لعن، فقالوا ذلك، وقال إن أصل ذلك يرجع إلى الخمر، إن كان يعلم أنها خمرا فلا فيكره أن يؤجر نفسه لمساعدته في ذلك إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمر فلا بأس. لو كان يعلم أن العنب سيباع لغير الخمر، يباع فاكهة، يباع شيء يجمعه له ويساعده ويكري نفسه. ثم قال طب من يؤجر نفسه لمن يحمل خمرا أو خنزيرا أو ميتا لنصراني، لنصراني يعني ليس للمسلم، لأن هم يرون بأن الخمر والخنزير عند النصارى يحل والميتة مع إنه. فقال يكره أكل كرائه، هو في فارق هنا ايش؟ اجر نفسه واخذ كراء، يعني اخذ اجره، رجل شغال حمال بيحمل عنده عربيه وبينقل يعني وبياخذ اجره مقابل النقل، هذه الكراء الاجر. طب ممكن احد ياكل من اكل من الرجل هذا من دعالي طعام او تعالوا الرجل الذي يحمل الميت والخنزير والخمر للنصارى وياخذ اجره، ماله هذا؟ كلام هنا الامام احمد يكره أكل كرائه، يعني يكره أنه يؤخذ من كرائه، ولكن يقضى للحمال بالكراء. وأيضا بعض حمل يكره أكل كرائه، يعني يكره أنه لا يعطى له أجر مع أنه فعل محرم، بل قال ولكن يقضى للحمال بالكراء، يعني يعطى له مقابل الأجر أنه حمل أجرة، وإذا كان للمسلم فهو أشد كراهية. يعني لو حمل ذلك للمسلم فهنا طبعا سيأتي أن الكراهية تقصد بها التحريم بعد ذلك، سيأتي ذلك الكلام. لكن هنا قال وإن كان الحمل هذا للمسلم فهو أشد كراهية عنده، لكن هنا يتكلم عن أنه يحملها لنصراني، كأنه جعل الأمر منفك. يعني إيش منفك؟ جعل الأجرة على العمل من حق الحمال، والفعل نفسه يكره فيه أو يحرم كما سيأتي كراهة التحريم أم تنزيل، لكن يقضى الحمال بالكراء. يعني ليش؟ حتى قاعدة أخرى عند أهل العلم، لا يجمع الحلوين كما قالوا، يعني لا يجمع له بالحلوين، مش يحمل له ولا يدفع، لا هو حمل له لكن يدفع أيضا ليه، حتى لو أخذ الماء بعد ذلك وقضي كما يأتي بعد ذلك أنه قضي له أنه يستنفع به أو لا يستنفع به يخرجه، لكن الذي حمل له لابد يخرج الأجرة. وتلخيص الكلام في ذلك، أما بيع داره من كافر فقد ذكرنا مع منع أحمد منه، ثم اختلف أصحابه هل هذا تنزيه أم تحريم. فقال الشريف أبو علي بن أبي موسى كره أحمد أن يبيع مسلم داره من ذمي يكفر فيها بالله تعالى ويستبيح فيها المحظورات، فإن فعل أساء ولم يبطل البيع. وكذلك أبو الحسن الأمدي أطلق الكراهة مقتصرا عليها. وأما الخلال وصاحبه والقاضي فمقتضى كلامهم تحريم ذلك. وقد ذكر كلام الخلال والخلال وصاحبه، وقال القاضي لا يجوز أن يؤاجر داره أو بيته ممن يتخذه بيت نار أو كنيسة أو بيع أو يبيع فيه الخمر، سواء شرط أنه يبيع فيه الخمر أو لم يشرط، لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر. وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث لا أرى أن يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها، يبيعها من مسلم أحب إليه. قال أبو بكر لا فرق بين الإجارة والبيع عنده، فإذا أجاز البيع أجاز الإجارة، وإذا منع البيع منع الإجارة. وقال أيضا في نصارى أوقفوا ضيعة لهم للبيعة لا يستأجرها المسلم منهم، يعينهم على ما هم فيه. قال وبهذا قال الشافعي. ونقل كمان أيضا قول الشافعي بعد قول الإمام أحمد في هذه المسألة، في مسألة البيع والإجارة للكافر، ومسألة خاصة لو أوقفها الكافر للضيعة، أوقف الضيعة للبيع كما بينا من قبل. فقد حرم القاضي إجارتها لمن يعلم أنه يبيع فيها الخمر، يبقى هنا التحريم في الظاهر أنه يعلم من كان يؤجر ويعلم أنه سيبيع فيها خمرا سيفعل فيها حتى النصراني، مستشهدا على ذلك بنص أحمد على أنه لا يبيعها لكافر ولا يستكري وقف الكنيسة، وذلك يقتضي أن المنع في هاتين الصورتين عنده منع تحريم. ثم قال القاضي في أثناء المسألة فإن قيل، يعني هو كده كأنه القاضي بيرى بأن هذا منع تحريم، كراهة تحريم وليس كراهة تنزيه، أنه يبيع لكافر يؤجر لكافر خاصة لو علم أنه سيبيع فيها الخمر أو يفعل فيها الفحش، لو علم قالوا، أو طبعا لا يستكري وقف الكنيسة، يعني لا يؤجر شيء يكون ريعه للكنيسة، ويرى أن هذا في التحريم. قيل طب فإن قيل أليس قد أجاز أحمد إجارتها من أهل الذمة مع علمه أنهم يفعلون فيها ذلك؟ هنا بقى يبتدي يظهر الاستشكال الذي أشار الشيخ السيد بن تيمية في الأول لما قلنا نقرهم عليه ولا نقرهم على الفاسق. هو يقول هنا إيش؟ أليس أجاز أحمد إجارتها من أهل الذمة مع علمه أنهم يفعلون فيها ذلك؟ قيل المنقول عن أحمد أنه حكى قول ابن عون وعجب منه، وذكر القاضي رواية الأثرم، وهذا يقتضي أن القاضي لا يجوز إجارتها من ذمي. وكذلك أبو بكر قال إذا أجاز أجاز وإذا منع منع، وما لا يجوز فهو محرم. وكلام أحمد رحمه الله محتمل الأمرين. هنا بقى المسألة أن الخلاف اللي حدث بين الأصحاب إن كلام أحمد محتمل، نقل ابن عون وسكت وفي نقل له نقلات ثانية أنه كره ذلك. قال فإن قوله في رواية أبي الحارث يبيعها من مسلم أحب إليه يقتضي أنه منع تنزيه، يبقى القراءة هنا كذات تنزيه مش تحريم. واستعظامه لذلك في رواية المروزي وقول لا تباع من الكفار وشدد في ذلك يقتضي التحريم، يعني كانهم ينقلون على أن رواية لأحمد تقتضي قراءة التنزيه ورواية تقتضي قراءة التحريم في ذلك. وأما الإجارة فقد سأدادها في البيع، يعني كان هنا ينقل على الإمام أحمد روايتان في البيع أو هم الأصحاب يقولون بذلك. وأما الإجارة فقد سوى الأصحاب بينها وبين البيع، وأن ما حكاه عن ابن عون ليس بقول له، وأن إعجابه بفعل ابن عون إنما كان لحسن مقصد ابن عون ونيته الصالحة، ويمكن أن يقال بل ظاهر الرواية أنه أجاز ذلك، فإن إعجابه بالفعل دليل على جوازه عنده، واقتصاره على الجواب بفعل رجل يقتضي أنه مذهبه في أحد الوجهين. هذا حق، ده كلام بس مش هنستفيد فيه لأن ده خاص بالمذهب، أي مذهب يعني لما يسأل الإمام عن شيء وينقل قول غيره ويسكت هل يعد هذا تصويبا لهذا القول أم لا؟ هذه مسألة خلافية أصلا حتى بين الأصحاب. إنه هنا قال فإن إعجابه بالفعل دليل على جوازه عنده، واقتصاره على الجواب بفعل رجل يقتضي أنه مذهبه في أحد الوجهين. فالبعض العلماء أو بعض الأصحاب في كل مذهب يقولوا إن ذكر واقتصر فكأنه يؤيد هذا القول، والبعض يقول لا هو ذكر ولعله توقف فيها أو ذكره فقط ولم يفصل فلا يعد هذا قولا له، لا يعد هذا قولا له. وهذه مسألة عموما محلها في المذاهب في الفقه ليست هنا، لكن هو كأنه استدل على نقل ابن عون ابن أحمد لقول ابن عون بفعل ابن عون وسكوته على أنه كأنه ترجيحا له. طب والفرق بين الإجارة والبيع؟ هو طبعا كلام ابن عون كان في الإجارة، هو لو أنت بتكلم عن الإجارة وتكلم عن البيع ونقر روايتين حتى ما تتوه معي، نقر كأنهم وفي رواية عن إمام أحمد بالكراهة التنزيه ورواية كأنه كراهة التحريم، أو هم استنبطوا ذلك. جاءوا في الإجارة فقالوا هنا إيش؟ أرادوا أن يسووها بين البيع يعني. والبعض قال لا ده هو كأنه رجح لقول ابن عون، وفيها خلاف حتى بين الأصحاب عند الحنابلة. والفرق بين الإجارة والبيع أن ما في الإجارة من مفسدة الإعانة، انتبه هنا هيبين الفرق بين الإجارة والبيع، أن ما في الإجارة من مفسدة الإعانة قد عارضه مصلحة أخرى، وهو صرف إرعاب المطالبة بالكراء عن المسلم وإنزال ذلك بالكفار، وصار ذلك بمنزلة إقرارهم بالجزية، فإنه وإن كان إقرارا للكافر لكن لما تضمنه من المصلحة جاز، وكذلك جازت مهادنة الكفار في الجملة. فأما البيع فهذه المصلحة منتفية فيه، وهذا ظاهر على قول ابن أبي موسى وغيره أن البيع مكروه غير محرم، فإن الكراء في الإجارة تزول بهذه المصلحة الراجحة كما في نظائره، فيصير في المسألة أربعة أقوال. يعني هو يريد أن يقول إن في فرق بين الإجارة والبيع، أنت في الإجارة على قول ابن عون أنت في هناك نوع من تصرف الإرعاب اللي عند المسلم إنه عليه وتجعله عند الكافر، ففي مصلحة هنا يريد أن يقول، كما المصلحة اللي في الجزية كل وقت بقى في وقت الجزية فأنت بتقره مع أنه في مهادنة وجلوس بينكم، لكن ويأتي وقت هو بيدفع الجزية فيشعر فيها بالرعب وفي علو الإسلام، فأنت مصلحة جوة لأهل الإسلام ولعلهم يسلمون أيضا في وجودهم بين المسلمين على المهادنة والإقرارهم على وجودهم بين المسلمين، ففيها مصلحة. يعني ولن يقول إن مصلحة الإجارة كمصلحة الجزية قريبا، هذه المصلحة في البيع منتفية، يقصد أن يقول لذلك في فرق بين البيع وبين الإيجار، يريد أن يقول فيه يعني كان يريد أن يقول الإيجار ممكنة أو الكراهة فيها تنزيه بخلاف البيع، للفرق بين المصلحة الموجودة في الإيجار وغير موجودة في البيع. لذلك وقال وأن البيع مكروه غير محرم، فإن الكراهة في الإيجار تزول بهذه المصلحة الراجحة كما في نظر، يعني كأن الإيجار ليست فيها كراهة، زالت الكراهة للمصلحة وبقيت الكراهة في البيع، سواء ما كانت كراهة تحريم أو تنزيه لكن بقيت في البيع لإعانة لهم تملكهم هذا الشيء. وهذا الخلاف عندنا والتردد في الكراهة، ده الشيخ بيقول على الحنابلة طبعا، وهو إذا لم يعقد الإيجار على المنفعة المحرمة، فأما إن أجره إياه لأجل بيع الخمر أو اتخاذها كنيسة أو بيعه لم يجز قولا واحدا. يبقى كل الخلاف اللي بنتكلم عنه فيما سبق، لو أجر له على منفعة مباحة، يعني هو ما ذكره أنه هياخذ البيت يفعله كنيسة أو يفعله خمارا أو يفعله بيت للفاحشة أو غير ذلك، فإن أجره لأجل ذلك محرم قول واحد عندهم لا خلاف، لأنه مأجره على منفعة محرمة. الكلام كله لو أجر لكن لم يشترط عليه أنه سيفعله كذلك، لكن هو أجر، لكن هو ممكن يعلم من حاله أنه ممكن يفعل ذلك. فهنا الخلاف السابق كله في هذه المسألة حتى نفرق بين حال وحال. تاني، لو أجره لمنفعة محرمة لأجل بيع خمر في مكان أو اتخاذ كنيسة أو بيع، لا يجز قولا واحدا عند الحنابلة، لأنه ولا إيجار على شيء محرم. لكن لو كانت المنفعة مباحة لم يذكر له ذلك ولم يشترط، فأصبح الخلاف بين الكراهة التنزيه أو التحريم، أو رفعت الكراهة عند القول الذي قاله الآن في الإجارة، لأنك في الأصل لم يشترط عليك محرم، لكن أنت قد يغلب على ظنك أو تعلم أنه ممكن يفعل ذلك، لكن هو لم يشترط أنه سيفعل ذلك. وبه قال الشافعي وغيره: كما لا يجوز أن يكري أمته أو عده للفجور. اللي قال به الشافعي يبقى مش عند الحنابلة فقط، حتى عند الشافعية لا يجوز أن يكري أمته أو عده للفجور، يعني عنده جارية مش معقول هيأجرها لعزب للزنا، أو عبد لأنه يزني ما يأجر، هذا محرم. فكذلك الإجارة لمنفعة محرمة لا تجوز، هذا عند الشافعي أيضا وهذا عند أحمد، ونقل قبله قولا لمالك. فهذا إلى أن وقع لسه سينقل قول الأحناف في المسألة أيضا هو، لكن هنا المقصود مهم جدا، إن عقد الإجارة أو البيع بمنفعة محرمة لا يصح الإجارة ولا يصح البيع، لا يجوز. ده لو ذلك أنا يعني حقيقة يعني هذا أنا أخ يعني أخ أعرفه أو رجل يعني هو حقيقة يعني هناك الناس الله عز وجل جعل في قلوبهم الإيمان والدين، وإن كان ممكن لا ترى الظاهر كذلك، لكن تعلم حال الناس عندما يبتلون في مسائل الأموال وتعلم قوة الإيمان والدين. أرجل أعلمه يعني أعلمه جيدا، ويعني كنت حاضرا له في إرثه من أبيه، ويعني هم أسأل الله أن يبارك لهم في أمواله، كان إرث أموال يعني غنى ثراء كبير جدا حقيقة، وودائع في بنوك وسندات في أسهم البورصة العالمية. أنا لا أريد أدخل في هذه المسألة اللي هي خاصة بالأسهم والسندات والودائع، كيف هو تخلص منها بملايين عشرات الملايين ويمكن أكثر كمان من الإرث، وما قبل أن تظل معه يعني الودائع هذه ليلة واحدة وخسر أموال على يدي كانت الأرض. لكن الأشد كانت لهم أرض في مصر الجديدة تحديدا جارة للكنيسة، كنائس مصر الجديدة معروفة، أرض ورثوها إرثا، فلما وهي كانت يعني عاملينها زي جراج مؤقتا، جراج سيارات كده يعني ما مش مبنية. فلما مات أبوهم جاءوا راعي الكنيسة يعلمهم باتصل عليهم وقالوا نريد نشتري الأرض نضمها للكنيسة. الأرض في مصر الجديدة ملايين لا قيمة، زادوا لهم حوالي 20 مليون ليشتروا الأرض. الإشكال إن هو يعني إرث ما بينه وبين أخيه، فهو جاء يسألني قلت له لا يحل لك شرعا، قال لي أنا أعلم المشكلة في أخي، لأ أخويا بيقول لي أنا أشتريها منك وليس لك لك شيء، يعني أرى لأن أخوي يريد أن يبيع فيها فرق 20 مليون زيادة، أنت ده غير الملايين اللي ثمنها أصلا، لكن هو كله يريد هي جار الكنيسة بالضبط فيريد الكنيسة تأخذها، وهو كان ممكن الزيادة دي غير سعر السوق، يعني هم يعني غير سعر السوق أرادوا أن أخذ بالملايين، والحق هو ما قبل. قلت له ما تبيع له نصيبك، أنت اشتري نصيبه من نصيبه وأنت عشان تضمن أنه لا يبيع، لو بعت له وأنت تعلم أنه سيبيع منك هياخذ نصيبك، والأموال كثيرة بفضل الله معهم وإرث بالملايين أصالة عشرات وأكثر يعني فيها، والحق أنه الرجل وقف في هذه المسألة وانا اشهد الله عز وجل يعني هو اسال الله ان يصيبه خيرا وان يرزقه يعني عن ذلك. وما يعني المال ليس الهين ممكن الناس تفتن فيه، وما قابل يبيع لاخيه، وبالتالي ما باعه للكنيسه، ولا حاجه ما ادري وصل الان لكن قال له انا اشتري منك لكن لا ابيع لك. اقول هذه المسائل فيها ما فيها يعني من ابتلاء قد يبتلى به المرء في الغنى وفي الفقر، ليظهر حقا وقوف الناس في الدين على ايمانهم. فهنا قوله الامام ابو امام الشافعي والامام مالك والامام احمد، وسياتي يعني ان كان الامام حنيفه له تفصيل في المساله بانه لا يجوز ان يبيع للمنفعه المحرمه قولا واحدا عنده، لانه علم بانه سيبنيها كنيسه او يبيع فيها خمر او غير ذلك. نرجع، قال وقال أبو حنيفة يجوز أن يؤجرها لذلك. وقال أبو بكر الرازي لا فرق عند أبي حنيفة بين أن يشترط أن يبيع فيه الخمر وبين أن لا يشترط، لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر أن الإجارة تصح، وما أخذوا في ذلك أنه لا يستحق عليه بعقد الإجارة فعل شيء، فعل هذه الأشياء وإن شرطه، لأن له أن لا يبيع فيها الخمر ولا يتخذها كنيسة وتستحق عليه الأجرة بالتسليم في المدة. فإذا لم يستحق عليه فعل هذه الأشياء كان ذكرها وترك ذكرها سواء، كما لو اكترى دارا لينام فيها أو ليسكنها فإن الأجرة تستحق عليه وإن لم يفعل ذلك. وكذا يقول فيما إذا استأجر رجل يحمل خمرا أو ميتة أو خنزيرا أنه يصح، لأنه لا يتعين حمل الخمر، بل لو حمل عليه بدله عصيرا واستحق الأجرة فهذا التقييد عنده لهو، فهو بمنزلة الإجارة المطلقة. والمطلقة عنده جائزة، وإن غلب على ظنه أن المستأجر يعصي فيها كما يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمرا، ثم إنه كره بيع السلاح في الفتنة لأن السلاح معمول للقتال لا يصلح غيره. يبقى هنا الشيخ بيذكر قول إمام أبو حنيفة، إنه إمام حنيفة ما جعل هذا الشرط فائدة، لو اشترط حتى على المنفعة المحرمة قال اشترط أو لا اشترط فلا يهم الإجارة صح. طب ليش قال ذلك إمام أبو حنيفة؟ قال لأنه سواء اشترط أو لم يشترط هو ممكن يفعل وممكن لا يفعل، فإذا كان الشرط لغوا، يعني ما يهمني هو لو اشترط ولم يفعل أكان يستحق الأجرة؟ قالوا نعم. طب لو اشترط وفعل أو لم يشترط وفعل أيضا، اشترط وفعل أو لم يشترط وفعل، فقالوا كله سواء. إذن هو يرى بأن الإجارة ليس لا علاقة بهذا الشرط، وقاس ذلك يعني قال إيش، وإن شرط ألا يبيع فيها الخمر ولا يتخذ كنيسة قالت تستحق الأجرة، كذلك إن اشترط قالت تستحق الأجرة، وهذا الشرط التقييد لغو. ليش قال؟ قال كالرجل يكتري دارا لينام فيها أو يسكنها، إما أن ينام فيها أو يسكنها، مش يسكنها، يسكنها الغير يعني. قال الأجرة تستحق عليه سواء هو نام أو سكن أو سكن غيره، فالأجرة تستحق عليه، وإن لم يفعل أيضا لم ينام ولم يسكن ستستحق عليه الأجرة، تركها خالية ولم يفعل فيه شيء ستستحق عليها الأجرة. فكذلك أيضا يقول إن لو رجل استأجر رجلا يحمل له خمرا أو ميتة أو خنزيرا قالوا يا صح. ليش قال؟ قالوا لأنه هو بيتكلم عن صحة العقد، قالوا يا صح لأنه هو لا يتعين حمل الخمر، ممكن يحمل خمر وممكن لا يحمل خمر، فإذا لو اشترط عليه يؤجره قال أنا أؤجرك لكن ستحمل لي خمرا أو تحمل خنزيرا قوى، قال لا فرق، الشرط لا يهم عندنا، الإدارة تصح أيضا لأنه قد يفعل وقد لا يفعل، فكأن جعل الشرط لاغي والإجارة مطلقة. وما زال لسه الكلام سيرد عليه بذلك، وأن هذا لا اعتبار بذلك سواء اشترط أو لم يشترط، والإجارة صحيحة. انتبه أنه ما زال يتكلم عن الإجارة صحيحة، لكن الفعل أنه محرم أم لا أمر منفك عنده، لكن الإجارة يراه أن الإجارة صحيحة، ما عنده إشكال أنه يؤجر على ذلك. لكن منع السلاح قال لأن السلاح معمول للقتال، لا يصلح لغيره. يعني هو أراد أن يقول طب السلاح ليش زوجت بالسلاح ذلك؟ قال منعت بالسلاح. قال لا، السلاح أصلا ما يفعل إلا للقتال وفيه تحريم، أما الأمور الأخرى فقد يؤجر للسكن للحرام وللحلال، فأنا ما يهمني واشترط إيش، المهم أنه في الآخر أنه يؤجر إجارة صحيحة، ما يؤجر ما يعمل شيء قد يكون حراما قد يكون حلالا فالإجارة تصح، لكن لو كان الشيء أصلا ما يكون إلا حراما كالسلاح فقال هنا لا يباح بذلك الفتنة لأنه لا يفعل إلا الاقتتال به. يعني هو يريد أن يقول أن شرط المنفعة المحرمة أو قصدها لا يضر بالعقد. ليش؟ لو كانت الشيء المؤجر أو يباع يحتمل عدة منافع، منها مباحة ومنها محرمة، فقال اشتراط أو عدم اشتراط ما يضر عند العقد، العقد صحيح، ما فرق التفرقة اللي عند من؟ عند الجمهور. هو سيرد عليه، قال وعامة الفقهاء خالفوه في المقدمة الأولى وقالوا ليس المقيد كالمطلق. هو يريد أن يقول إن الإمام حنيفة إيش؟ تقييد بالشرط كعدم التقييد، ما يفرق، اعتبروا التقييد بالمنفعة المحرمة كأنه لم يقيد. فلو هو لم يقيد بشرطه قلتم إنه يجوز إنك تعطوله الإجارة ما دام لم يقيد بمنفعة محرمة، قالوا كذلك. هو الإمام حنيفة يقول ذلك، فهم ردوا الفقهاء قالوا إيش؟ ليس المقيد كالمطلق، بل المنفعة المعقود عليها هي المستحقة، فتكون هي المقابلة بالعوض، وهي منفعة محرمة، وإن جاز للمستأجر أن يقيم غيرها مقامها. هم يقولوا له إيش؟ لا، في فارق بين المطلق والمقيد، العبرة بما نص عليه في العقد. نعم، نقول إن العين قد تنفع كلها منفعة محرمة ومنفعة مباحة، لكن نحن لنا بالذي نص عليه في العقد. قالوا لا، بل المنفعة المعقود عليها هي المستحق وهي مقابل العوض. فأنت الآن بتكري عقد إيجار أو كراء على منفعة محرمة مقابل عوض، فهمنا التحريم. وإن جاز حتى للمستأجر أن يقيم غيرها هذا لا يعنينا، لكن العقد وقف على إيش أو عقد على إيش؟ على منفعة محرمة. فقالوا هنا قصد محرم لا يصح العقد به. قالوا وألزموه. هنا بقى الفقهاء ردوا عليه في مسألة أن المطلق المقيد، قالوا لا، المطلق ليس كالمقيد، العبرة في العقود حتى لو قلنا بالمقاصد أو بالألفاظ، فالمسألة في الاثنين، لأن الإمام وحنيفة يرى بالألفاظ والعجب أنه يرى بالألفاظ مش بالمقاصد، ومع ذلك اللفظ صريح عنده فأنه يعقد المنفعة في العقد الكرائي على محرم، ومع ذلك كل فرق، مع أنه هو يوافق الشافعية في أن العبرة في العقود بالألفاظ ليست كالحنابلة والمالكية بالعبرة بالمعاني، لكنه أمامه اللفظ محرم ومع ذلك ألغى، اعتبر شرط لغو. ليش؟ بحجة أن الشيء اللي بيعقد عليه يقبل الحرام والحلال فلا حاجة للتقييد. قالوا لا، ما دام اللفظ والمنفعة معقودة على شيء محرم فإن العوض محرم لا يصح. وألزموه ما لو اكترى دارا ليتخذها مسجد فإنه لا يستحق عليه فعل المعقود عليه، ومع هذا فإنه أبطل هذه الإجارة بناء على أنها اقتضت فعل الصلاة وهي لا تستحق بعقد الإجارة. يعني إيش؟ هم أتوا الفقهاء لحالة عند الإمام أبي حنيفة وعندهم، لو اكترى رجل دار، يعني رجل أجر دار ويريد أن يجعلها مسجد ثم أجرها ولم يجعلها مسجد، هو لما أجر الدار أخذها بشرط أن يجعلها مسجد ثم أجرها. أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يرى أن هذا التأجير لا يجيز، لا يجوز. هو نفسه يرى أن لو واحد أجر دارا لتكون مسجد ثم بعد أن أجرها لم يجعلها مسجد وأجرها في شيء آخر اللي هو صاحب اللي أجرها في الأول، أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة لا يجيز هذا التأجير. ليش؟ قال لأن الدار عقد علي لتكون مسجد، ويرى في المسجد، يقول لا، لا يجوز أن يؤجرها لغير المسجد، لما لم أجرها أن يعملها مسجد لابد تكون مسجد. قال ليش؟ لا يجوز أن يؤجرها لغير ذلك. فهو أنت كيف في المسجد قلت ذلك؟ فمفترض هو يقول له أنت قلت في المسجد لمن أجر دارا لتكون مسجد فأجرها لغير المسجد لا تجيز هذا العقد. فكان من الأولى أن من عقد على عين يريد منفعة المحرمة ثم استعملها في مباح على قول إيش؟ ما هو شيخ إمام أبو حنيفة بيقول إيش؟ لو هو أجر بشرط حرام أو من غير شرط منام سيستعمل مباح فلا فرق عندي والشرط لغو. هو قال ذلك. هم يقولون له طب لو أنت قلت ذلك معنى كلامك أن العقد العين يريد المنفعة المحرمة ثم استعملها في مباح فإنه أيضا لا يصح العقد، لأنك قلت إذا كان اللي أجر لمسجد ولا أجرها وفعلها لغير أجرها لغير مسجد قلت لا يجيز العقد، من باب أولى أنه لو أجر على منفعة محرمة أهو واستعملها في مباح أنه لا يجوز أيضا. هم كأنهم يريدون يردون على إمام أبو حنيفة. قال ونازعه أصحابه وكثير من الفقهاء في المقدمة الثانية وقالوا إذا غلب على ظنه أن المستأجر ينتفع بها في محرم حرمت الإجارة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها، والعاصر إنما يعصر عصيرا، لكن إذا رأى أن المعتصر يريد أن يتخذه خمرا وعصره استحق اللعنة. يعني هم ردوا عليه في الجزء الأول الذي قاله إمام أبو حنيفة حتى ما عيد. مقدمة بقى الثانية اللي هو قال فيها بأنه لو أجر كراء لخنزير يحمل خنزير أو خمر أو ميتة لنصراني أنه يجيز ذلك، بيردوا عليه قالوا وهو يريد أن يقول أنه هو أيضا ممكن يحمل وممكن لا يحمل، فهو أرادوا أن يردوا أنت بتقول أنه في احتمالية أنه يحمل لو يحمل فالإجارة صحيحة. طب احنا عندنا في الشرع ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها، العاصر بيعصر عصير وما بيعملش حاجه، هو مش هو اللي بيخمر، العاصر بيجيله المعصره بيجيله العنب ويعصر يعني ما بيخمرش، لكن لعن عاصر الخمر ومعتصرها. معتصرها طب ده اللي عارف ان هو بيعصر لانه هيخمرها. فقال انما والعاصر انما انه يعصر عصيرا، لكن اذا راى ان المعتصر يريد ان يتخذه خمرا وعصره استحق اللعنه. يبقى هي مش للايش، هو بيفعل مباح ولا لا بيعصر، ممكن يبقى خمر وممكن ما يبقاش خمر صحيح، لو مع ذلك استحق اللعنه لانه كان يعلم بانه بيعصر ليكون خمرا. فهو يريد ان يقول وهذا اصل مقرر في غير هذا الموضع، يعني مقرر هذا الأصل. هو يتكلم إيش الأصل هنا؟ إذا غلب على الظن أن المستأجر ينتفع بها في محرم، وهذا الأصل حقيقة يحتاج كثير من الناس تشتغل في البيوع والمعاملات وفي أشياء كثيرة، إنه إذا غلب على الظن أن من تبيع له ينتفع به في المحرم فهنا حرمت الإيجار. يعني مثلا هب أن أنت عندك معرض سيارات وبتؤجر سيارات إيجار، فغلب على ظنك ان جاي لك ناس كده سيأخذوا السيارة ويفعلوا بها اشياء محرمة مثلا، او شقة ويفعلوا بها اشياء محرمة على اللي احنا نقوله الان. هنا يستدلون من النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عاصر الخمر وقبل ان تكون خمرا وهي عصير، لكنه لانه يعلم انها ستكون خمرا دخل في اللعن، مع ان عصره اصالة. فانت اذا كنت تعلم ايضا بأن ما سيفعل بهذا الشيء محرم فتعاونت فيه على الإثم والعدوان. قال وهذا أصل مقرر في غير هذا الموضع. لكن معاصي الذمي قسمان. هنا قال معاصي الذمي قسمان. أحدهما ما اقتضى عقد الذمة إقراره عليها، والثاني ما اقتضى عقد الذمة منعه منها أو من إظهارها. هو الذمي عنده معاصي. معاصي جاء الشرع بأن أنا ألزمنا كألزم ولي أمر المسلمين أن يقرهم عليه أن يفعلوها بعقد الذمة، ومعاصي أخرى نعم تحتفلوا لكن ما يظهر احتفاله، ما يعلق صليبه، ما يظهر احتفاله بعيد الكفري مثلا، ما يشرب الخمر بشوارع المسلمين وفي أماكن العمل المسلمين، يشربها في بيته. هذا قسم عقد الذمة اقتضى منعه. طبعا في امور اخرى انه لا يعود الكفار على المسلمين وهو في دار المسلمين الى اشياء اخرى. قال فاما القسم الثاني فلا ريب انه لا يجوز على اصلنا ان يؤاجر او يبايع الذمي عليه اذا غلب على الظن انه يفعل ذلك كالمسلم واولى. يعني الامور اللي هي ممنوع يعني هاب انك انت بتؤجر الزينة لمن سيحتفل بالعيد الكفر هذا إظهار لذلك من هذا القسم الثاني. قال فلا ريب أن لا يجوز على أصلنا أن يؤاجر أو يبايع الذمي عليه إذا غلب على الظن أنه يفعل ذلك كالمسلم أولى. كما أنك في المسلم لا تبيع الشيء في تعاون يعني ذلك البعض يتكلم طب دخلت المرأة متبرجة وتريد أن تشتري شيء قصيرا هي فيها إشكال حقيقة فأنت تعلم أن من حالها أنها بتشتري تلبسه وهو في الشارع يبيع أم لا يبيع ودخلت امرأة محجبة وتشتري غلب ظنك أن هذه تشتري تلبسه في البيت وجاءت امرأة لا تعلم حالها هي لها ولا لغيرها فأنت لا تعلم هي لها أم لغيرها عموما فأنت لا تعلم هنا فهنا ده للمسلم فقال الكافر زي كل من باب أولى إذا كانوا منعوا أصلا من زيادة بناء الكنائس أو المعابد أو البيع يهود نصارى مجوس أي شيء فإذا هذا من القسم الثاني اللي هو فيه إظهار للمعتقد الكفري فلا يجوز لك أن تبيع لهم ذلك أو تؤجر لهم هذا القسم كالمسلم حتى أيضا. قال وأما القسم الأول فعلى ما قاله ابن أبي موسى يكره ولا يحرم لأن قد قررناه على ذلك بالقسم الأول ويجب أن نقول إن الكراهة كراهة التنزيل اللي هي الأشياء اللي أنا أقرها اللي هو يتكلم هنا عليه إنك لو أجرتها لنصراني عندك شقة وأجرتها لنصراني هيسكن فيها هو أنت لابد تعلم إنه هو في شقته ممكن يصلي عنده في صليب ممكن يشرب خمره فهذه أمور أقرها عقد الذمة فهو كأنه يقول هنا يرجح بأنه يكره ولا يحرم يبقى ليس دي من القسم الذي أقره عقد الذمة له فإذا فعلهم لذلك في ديارهم وأنك ستؤجر لهم ذلك هذا لا يوقعك في التحريم. والقسم الثاني وقال وأما القسم الأول فعلى ما قاله ابن أبي موسى طبعا هو نسب يكره ولا يحرم لأن قد قررناه على ذلك وإعانته على سكن الدار كإعانته على سكن دار الإسلام فلو كان هذا من الإعانة المحرمة لما جاز إقرارهم بالجزية. انتبه جعل إقرارنا لهم بالجزية على الجلوس كما قلنا في بداية الموضوع هذا إن أقرناهم على الجلوس في دار الإسلام فمن باب أولى أنك هتقروا على الجلوس في داري الذي بيؤجرها ما أنت سمحت له أصلا يجلس بين المسلمين فإذلك ممكن تسمح له أن يؤجر الدار ويسكن من باب أول من باب التبعية ما هو كيف ستقره على أن يجلس بعقد الجزية وتمنعه مثلا من المسلم لا يبيع له أو لا يؤجر له كيف سيجلس إذا كنا قررناه على الأكبر فينزل للأدنى هذا الذي يقصده. قال وإعانته على سكن الدار كإعانته على سكن دار الإسلام فلو كان هذا من الإعانة المحرمة لما جاز إقرارهم بالجزية وإنما كره ذلك لأنه إعانة من غير مصلحة. يبقى الكراهة فين طيب؟ الكراهة حكم شرعي. ليش؟ لأن كان بيعها من مسلم بخلاف الإقرار بالجزية فإنه جاز لأهل المصلحة. يعني الكراهة إنك أنت ممكن تبيعها للمسلم. بخلاف الإقرار بالجزية فإنه جاز. ليش؟ طب هتيجي تقول لي طب ما أنت أقررت بالجزية؟ أقول لك نعم إحنا أقررنا بالجزية لمصلحة أعظم. أقررناهم قلنا ليش أولا يعيشوا بين بلاد المسلمين وممكن يسلموا ثانيا هم تحت كنف أهل الإسلام وفي إظهار العزة للإسلام ثالثا فيها مهادنة لهم واتقاء شرهم أو شر من كان معهم في الخارج فهذه مصالح للمسلمين ذلك فقال فأجزنا لهم لذلك المصلحة. وعلى ما قاله القاضي لا يجوز لأنه إعانة على ما يستعين به على المعصية من غير مصلحة تقابل هذه المكشدة. هذا القول الثاني في المذهب عند الحنابلة أنه لا يجوز يعني كان يرى التحريم لأنه إعانة على ما يستعين به على المعصية من غير مصلحة تقابل هذه المفسدة. يعني أريد أن يقول إيش أنت لما تؤجر له الدار طب احنا اقرناه على الجهاز اللي مصلحه، طب فين المصلحه اللي بتقر عليها في انك تؤجل له الدار؟ فقال هنا يرون المنع لذلك، انت بتعينه على معصيه وليس هناك فيها مصلحه، بل المصلحه بتقول لك ممكن تؤجل للمسلم. وهذا القول الثاني الذي قاله القاضي، قال بخلاف اسكانهم دار الاسلام فان فيه من المصالح ما هو مذكور من فوائد اقرارهم بالجزيه. هنا الشيخ عاد يعني يبين الخلاف في المذهب عندهم عند الحنابلة في القولين، في مسألة الإجارة في القسم الأول الذي أقره عقد الجزية، لكن القسم الثاني قال قولا واحدا اللي هي في المنفعة المحرمة غير مقرر في عقد الجزية إنه هذا لا يجوز أن يعقد عليه شيء. هذه الخلاصة إلى هنا. قال ومما يشبه ذلك، طب انتهينا لغايه هنا، لان هذه مساله كده سيدخل على مساله الارض والعشر في الاراضي الى غير ذلك، وفيها ايضا مساله البيع والشراء لهم، لكن كان هو الشيخ يعني اجمل المساله على قسمين، قسم ما يكون فيه اقرارا في عقد الذمه فيه الخلاف بين الكراهه والحق، الميل للكراهه اولى، لان المصلحه كما قال ان ما دام هذا مقر به شرعا الشرع اقرهم ان يفعلوا ذلك في ديارهم، فاذا من يؤجر ويكري لهم أو يبيع للمنافع المباحة يعني وإن فعلوا فيها المعصية فهذا ليس الأصل، إن هي لا تكون للتحريم، يعني قوة قول الذين قالوا بالكراهة يعني تقدم على الذين قالوا بالتحريم في ذلك. لأن أيضا هناك مصلحة بالبيع المسلمين يعني لهذه الأشياء، قد لا تجد مثلا مسلم يأخذها وتجد نصراني يأخذها مثلا، وفيها ممكن تكون مصلحة لذلك، لكن بخلاف القسم الثاني طبعا. طيب قالوا مما يشبه ذلك، لعل أجبناك على السؤال هذا في الدرس يا أستاذة. على القول بأنه إنه هم لا يريدون الشراء للمنافع المحرمة، مراكز للكنيسة أو امتداد للكنيسة أو غير ذلك، سكن لهم يعني يسكنون مع بعضهم، فعلى القول فالقسم الأول هذا الذي هو داير يعني بين الكراهة ولا، واحنا رجحنا تقريبا خلاص القسم، فالامر المهم انك تضبطي اذا كانت بيشتروا لمنفعه محرمه ام لا، يعني لعلهم بيشتروا لتوسيع الكنيسه او توسيع الاماكن اللي حولها لتفعل مثلا مراكز او تفعل شيء، تستقصوا بقى ان وجدتوا من الامر غير ذلك ويشترون للسكنه فقط يعني يسكنون مع بعضهم، فالامر عندكم ممكن يحمل على الكراهة في ذلك فقط يعني. قال ومما يشبه ذلك، ممكن نقول في قول إمام أحمد من علم عنه أنه لن يتبع السلام عليكم، الصوت رجع لكم. أنا في صوت عندكم. طيب حاضر، بس أدخل على الفيس بعد إذنكم. طيب. عدنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب، وقفنا عند قول المؤلف وما يشبه ذلك، مسألة أخرى أنه قد اختلف قول أحمد إذا ابتاع الذمي أرض عشر من مسلم على روايتين. اختلف قول أحمد إذا ابتاع الذمي أرض عشر من مسلم على روايتين. المسألة هنا إيش؟ الذمي يشتري من المسلم إيه؟ الأرض العشر. الأرض العشر اللي الإمام بعد فتح البلاد كانت بلاد كفر، فتح المجاهدون هذه البلاد وأدخلوا فيها الإسلام، فكانت الأراضي فيء للمسلمين. فالإمام، وهذا فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه في العراق، إنه لما فتحت العراق عنوة ما قسمها على المجاهدين، جعل جزءا منها وقف ريعة، وقف لكل المسلمين حتى لا يستأسد الذين يعني في وقتها من المجاهدين بهذه الأراضي، فيضيق الحال بعد من يأتي بعده من الأراضي ستورث، فأراد أن تكون المنفعة عامة للمسلمين من بعدهم أيضا. فهنا الإمام لاول ذلك، وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب، أنه أوقف بعض الفيء وأوقفه، يعني جعل وقفا للمسلمين، فمن أخذ وجعل عليها خراجا، اللي بيستعمل هذه الأموال الأراضي اللي بأيده يستخدمها ويزرعها ويخرج خراجا لبيت مال المسلمين. طيب، إذا هو كأنه المسلم ما تملكها، هو أخذها ويزرعها ويخرجها، أرض العشر يعني هي أرض التي أوقفها الإمام من الفيء، وجعل عليها خراجا يؤخذ ممن يزرع هذه الأرض اللي بيزرعها، يعطون بعض المسلمين يزرعونها، يأخذ خراجا عليه عشر العشر ويكون لبيت مال المسلمين. طيب، هو كأنه أخذ المسلم الأرض أعطي له، بس لأن هي في أعطيت له، ولكن بشرط أن يدفع العشر. قالوا هنا طيب لو جاء ذمي، قال إذا ابتاع الذمي أرض عشر من مسلم، المسلم كان بيدفع كام العشر؟ طب الذمي لو جه خد الارض دي منه اراد يشتريها، قالوا منع من ذلك في احداهما، روايتين عندي واحد، لانه لا زكاه على الذمي، هو كان المسلم بياخد الارض دي بيطلع منها زكاه العشر، لو اشترى الذمي مش هيخرج زكاه لان الذمي عليه جزيه فقط، فقالوا وفيه ابطال العشر وهذا ضرر على المسلمين، وكذلك لا يمكنون من استئجار الأرض العشر لهذه العلة. يبقى هنا نظروا لإيش؟ إن الذمي ليس له أن يستأجر أرض عليها زكاة العشر من المسلم، أو يشتري أرض عليها زكاة العشر من المسلم، كده هينقطع الزكاة اللي كان بيخرجها المسلم، لأن الذمي لا يخرج زكاة. فقال هنا منعوا لذلك، دي رواية. والرواية الثانية الأخرى قال لا بأس أن يشتري الذمي أرض العشر المسلم، طيب هو انتبه هنا، هو المسلم عشان بس هي ما وضحتش في الشرح الأول، الأرض العشر فيها عشر طالع لبيت مال المسلمين، وفي زكاة بيخرجها المسلم على من ماله هو اللي طالع. اللي هيحدث انه لما يبيع او يكتري، قالوا هنا القول الروايه الاولى قالوا دي حيله لاسقاط الزكاه على المسلم، فلا يبيع للذمي حتى لا يسقط زكاته، هو لما يبيع مش هيطلع زكاته، فقالوا لا يجوز. والروايه الاخرى قالوا لا باس ان يشتري الذمي ارض العشر من المسلم، ليه؟ قالوا العشر اللي سيؤخذ منه من الذمي يغني عن الزكاه، يغني عن الزكاة. قال واختلف قوله، في روايتين عند الحنابلة في هذه المسألة، واختلف قوله إذا جاز ذلك فيما على الذمي، مما تخرج هذه الارض على وقت. طب لو جوزنا الا يكون على الذمي ان يدفعوا في الارض دي الارض العشريه على روايتين، قال في احداهما لا عشر عليه ولا شيء سوى الجزيه، رجعوا قالوا ده ليس عليه لا عشر ولا شيء، عليه الجزيه فقط. وقال في الروايه الاخرى عليه فيما يخرج من هذه الارض الخمس ضعف ما كان على المسلم. يبقى هنا بعد ما اجازوا قالوا طب ايش اللي عليه؟ قالوا عليه روايتين عند الامام احمد، روايه انه يدفع الجزيه فقط ده اللي عليه، والروايه الثانيه يدفع الخمس. قالوا ليه؟ لان المسلم عليه نصف العشر زكاه الاراضي اللي بتزرع فيما سقط السماء العشر وفيما كانت مما يعمل فيها نصف العشر، فالمسلم كان عليه زكاه نصف العشر صح، ويضاف عليها العشر الاخر الخاص ببيت المال. قالوا يضاف عليه عشر فيكون المجموع خمسا، فيكون على الذمي انه يخرج الخمس، كانه الزموه بزكاه المسلم زائد العشر اللي كان بيطلع من الارض. وهذه روايه اخرى. قالوا من اصحابنا من حكى روايه انهم ينهون عن شرائها فان اشتروها ضعف عليهم العشر. هنا بقى المساله يريدها الشيخ هنا، ان بعض الاصحاب قالوا روايه لا ينهى عن الشراء هم لا يشترون، لكن اذا اشتروا يقال لهم عليكم ضعف العشر. يعني اذا كانه ينهى الذمي عن شراء الارض العشريه من المسلمين لان ده سيعطل الزكاه على القول هذا، يعني لا يجوز ان تباع لهم، فان بيعت لهم ضعف عليهم العشر يعني اصبح الخمس. فإذا كان قد اختلف قوله في جواز تمليكهم رقبة الأرض العشرية لما فيه من رفع العشر، فالمفسدة الدينية الحاصلة بكفرهم وفسقهم في دار كانت للمسلمين يعبد الله فيها ويطاع أعظم من منع العشر. انظر الشيخ راح فين، هو يريد، وده طبعا استدلالات الشيخ لسه ما فصل عنده في المسألة رحمة الله، لكن بيستدل الأصحاب كل قول. فهو يريد أن يقول إذا كان في خلاف عندنا أيضا في المذهب أن إحنا نبيع الأرض العشرية للذمي، وكانت العلة في الخلاف حتى لا يسقط حق الزكاة المال الذي للمسلم الذي يخرجه المسلم، فقالوا إذا كان هناك فيه جواز اختلاف أصلا عندنا في المذهب في جواز تملكهم رقبة الأرض العشرية لشيء دنيوي يعني مال هيخرج، هو دنيوي من حيث انه مال وان كان هو في شيء ديني لان الزكاه دينيه، لكن يقول هنا يعني المفسده ستكون في عدم اخراج الزكاه من المسلم، لانه لما يبيع مش هيخرج زكاه يقل، فقالوا المفسده هنا دنيويه. ومع ذلك اختلفنا في جواز البيع لهم وان احنا لا نبيع لهم الارض لذلك، فما بالك لو كانت المفسده دينيه، وهو انك لو بعت لهم المكان او الشقه او الدار او شيء ستحدث مفسدة دينية بكفرهم وفسقهم في هذا المكان الذي كان عبد فيه الله عز وجل. فكان يريد أن يقول إن يعني إذا كنا اختلفنا في الأمر الديني من باب دنيوي وقلنا لا نبيع لهم الأرض العشرية حتى لا تتوقف الزكاة، فمن باب أولى إننا لا نبيع لهم أو لا نؤجر لهم الدار إذا كانوا يكفرون فيها ويفسقون، لأن المصلحة الدينية أهم من المصلحة الدنيوية. فهمت؟ ولهذا تردد هل يرفع الضرر بمنع التملك بالكلية أم مع تجويز البيع؟ يعني هل نرفع الضرر نحن ننفع نمنع التملك أم نجوز البيع ويأخذ منه فلوس أكثر الخمس مثلا؟ قال إما أن يعطل حق المسلم أو تؤخذ الزكاة من الكفار، فكلاهما غير ممكن. حق المسلم أنه يبيع، أنت ليش بتمنعه أنه يبيع؟ ده حقه، انظر إلى الشرع ما تعدى على أموال المسلمين، ما يتعدى على أملاك الناس، الشرع جاء بحفظ الحقوق الخاصة والعامة، من ملك شيئا فهو حقه لا ينازع فيه أحد، وليس لأي أحد أن يسلب هذا الحق الذي تملكه به بطريق مشروع منه ويأخذه منه. حقوق أثبتها الشرع للأفراد وللمجتمع كذلك. هو يقول ليش هنا أنت ستمنع البيع؟ قال يعطل حق المسلم، قال او تؤخذ الزكاه من الكافر. طبعا انت اصلا الكافر ليس اهل زكاه، وليس في شرعنا من ناخذ فيه زكاه من الكافر، ما ناخذ الجزيه نضرب عليهم بعض الامور، لكن الزكاه ليست عندهم اصلا من شروط الزكاه الاسلام. قال فكلاهما غير ممكن، فكان منع التملك اسهل. يبقى شوف انظر ايش منع انك تملكه اصلا اسهل. طيب لكن قال لكن منعناه من تملك، لا فكان منع التملك اسهل، لكن منعناه من تملك العبد المسلم مصحف لما فيه من تمكين عدو الله من اولياء الله وكلام الله، وكذلك نمنعهم على ظاهر المذهب من شراء السبي الذي جرى عليه سهام المسلمين كما شرط عليهم عمر بن الخطاب. أنا آسف، هو قال إنما يعطل حق المسلم هنا، هو ليس هل أنا قلت أنا أرجع، ليس المقصود بيعطل حق المسلم مسألة البيع، لا، حق المسلم الفقير في الزكاة. إما أن يعطل حق المسلم ليس المقصود بيه هنا تعطيله في منعه للبيع اللي أنا قلته، لا لا لا، يقصد هنا تعطيل حق المسلم الذي كان له حق في الزكاة التي سيخرجها المسلم صاحب الأرض، فده حقه منع، اللي هو الفقراء والمساكين الأصناف، هذا المقصود بحق المسلم. أو تأخذ الزكاة من الكفار فكلاهما غير ممكن، ولا يمكن نأخذ الزكاة من الكفار. يبقى أنا أرجع أصوب ما قلته، استغفر الله عز وجل على ذلك، فأنه يعطل حق المسلم ليس المقصود فيه حقه في البيع، لا، ده حق المسلم في الزكاة التي سيمنع عنها بسبب البيع، ولكذلك لا يمكن أن نأخذ الزكاة من الكفار. فكان منع التملك أسفل، يعني كانه ان كان يعني، وهنا يبين ان منع التملك لمصلحه اعظم، يعني اذا منع التملك هنا لمصلحه اعظم، وهي تقديم المصلحه العامه على المصلحه الخاصه، اذا تعارضت المصلحه الخاصه مع المصلحه العامه، ودي قاعده فقهيه، تقدم المصلحه العامه على المصلحه الخاصه ايضا، فهنا جعل المصلحه العامه في المنع اولى. طبعا دي مساله اجتهاديه كلها عموما في المذاهب يعني، ليست نصا. فهنا منعت، قال منع التملك اسهل، لكن منعناه من تلك، لكن هنا يقصد لكن يعني كما ما منعناه، لان عندنا ممنوعات اخرى للذمي، ممنوع ان يشتري مصحف، ممنوع ان يتملك العبد المسلم، لان الاسلام يعلى ولا يعلى عليه، ولا نمكن اولياء اعداء الله من اولياء الله عز وجل ولا من كلام الله، وايضا ان يشتري السبي الذي جرى عليهم سهام المسلمين، يعني السبي اللي وقع في سهام المسلمين هو اصبحت ملك المسلمين لا يشتروه، وعمر بن الخطاب اشترط عليهم ذلك. ويقول ان يقول او يرفع ان عندنا نظائر في الشرع منعنا فيها ان الذمي يتملك من المسلمين، فتكون الارض العشريه مثل ذلك. قال او يرفع الضرر بابقاء حق الارض عليه كما يؤخذ ممن اتجر في ارض المسلمين ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاه. يعني يقول يرفع الضرر بايش؟ مش هنعرف ناخذ زكاه، ولا نريد أن نمنع المسلم أنه يبيع، ولن نعطل حق الفقير، فقال يرفع الضرر بإبقاء حق الأرض عليه، يعني يأخذ الأرض كما يؤخذ ممن اتجر في أرض المسلمين ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة، يعني كأنه سيؤخذ عليه الخمس كما قال من قبل، ودي رواية في المذهب إن هما يضاعفوا عليهم المال، وإن كان طبعا سيأتي عندهم القول المقابل إن عليهم الجزية ولا يؤخذ منهم، هذه المسألة تظل خلافية. قال ويتخرج أنه لا يؤخذ منه إلا عشر واحد كالمسألة الآتية، وهذا في العشرية التي ليست خارجية. أما الخراجية للأرض الخراج، هنختم بهذه المسألة. فقالوا ليس لذمي أن يبتاع أرضا فتحها المسلمون عنوة، وإن جوزنا بيع أرض عنوة كان حكم الذمي في ابتياعه كحكم في ابتياع أرض العشر المحض. الجميع الأرض عشرية عندنا وعند الجمهور، بمعنى أن العشر فيما أخرجت، وكذا الأرض الموات من أرض الإسلام التي ليست خراجية، هل للذمي أن يتملكها بالإحياء؟ قال طائفة، هو يقصد هنا في الجزء الأول ليس، إذا قلنا بجواز بيع الأرض العنوة اللي اتخذت عنه في الفتح للذمي، كان الحكم فيها مثل حكم الأرض العشرية اللي تكلمنا عنه سابقا، لأن كل دي أرض عشرية أصلا. ثم يتكلم عن الأرض الموات، الأرض الموات من أرض الإسلام ليست خرجية، هل الزمن يتملكها بالإحياء؟ يعني هل الزمن لو راح لأرض صحراء، لأرض الموات وزرعها وحوطها، يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهو له فهي له؟ الرواية على العموم، اللفظ على العموم، من أحيا أرضا ميتة فهو له، دخل فيها المسلم والكافر. فكانه يريد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الأرض تملك بالإحياء، فهل يتمكن الكافر من إحياء الموات في بلاد المسلمين؟ اتصالات ساعات تخلي هنا ايش هو دي المسألة معه الآن. وكذلك الأرض الموات من أرض الإسلام التي ليست خراجية، هل للذمي أن يتملك بالإحياء؟ بل المسألة المعنى ذمي يعيش في بلاد المسلمين. أرض الموات وأحياها، هل يدخل في قولنا سلم أن يحيى أرضا ميتة فهي له؟ قال طائفة من العلماء ليس له ذلك، وهو قول الشافعي وأبي حامد الغزالي، وهذا قياس إحدى الروايتين عن أحمد في منعه ابتياعها، فإنه إذا لم يجز تملكها بالابتياع فبالإحياء أولى. إذا كنا بنقول الأرض العشرية والخراجية اللي هي خاصة بالمسلمين مالكش إنك تتملكها بالبيع والشراء، قالوا فمن باب الإحياء أولى، تخريج على الرواية اللي كنا نتكلم عنها، وقالوا إن هذا من باب تمكين الكافر في بلاد المسلمين. لكن الشيخ سيرد، طبعا هي المسألة كلها في النص والإشكال كله في النص، هل العموم أم لا، لكن قد يفرق بينهم أن المبتاع أرض عامرة ففيها ضرر محقق اللي هو كان الزكاة اللي بتخرج أو العشر، بخلاف إحياء الموتى الميتة فإنه لا يقطع حقا، ما فيش حق رايح على الفقير في منع الزكاة أو بحى المسلم أو غير ذلك. فكأنه هو يريد أن يفرق بين إحياء الموات وبين الابتياع في الأرض الخراجية والأرض العشرية، الأولى فيها قطع حق الأرض أو الثانية اللي هي الأرض العشرية والخراجية، وأحياء المواد ليس فيها حق لأحد. قال والمنصوص عن أحمد وعليه الجمهور من أصحابي أنه يملكها بالإحياء، وهو قول أبي حنيفة واختلف فيه عن مالك. يبقى عندنا الآن خلاف، الجمهور يرى بالتملك لأنه أحمد وقول أبو حنيفة واختلف عن مالك، والشافعية يرون بعدم التملك. ثم هل عليه العشر؟ هي طبعا قبل ما ندخل هو المسألة ترجع للعموم، هل هذا الشافعية قالوا هذا عام يراد به الخاص الخصوص، يعني هذا للمسلمين وليس للكفار، من أحيى أرضا ميتا فهو له، هذا للمسلمين وليس للكفر أصالة. والجمهور أخذوا بعموم الحديث، فذكر شيخ الإسلام اختلاف النقل عن مالك في ذلك، والمسألة ترجع طبعا في الفقه يعني يستفاد فيها أكثر، لكن هو الشيخ بيشير هنا إلى مر عليها يعني مسألة الحياة الموات هذه نرجع عليها في الفقه حتى ما نستفيد هنا في القيم. ثم ذكر هل عليه العشر في روايتين، قال ابن أبي موسى ومن أحيا من أهل الذمة أرض الموات فهي له، ولا زكاة عليه فيها ولا عشر فيما أخرجت. وقد روى عنه رواية أخرى أنه لا خراج على أهل الذمة في أرضهم، ويؤخذ منهم العشر مما يخرج يضاعف عليهم والأول عنده عنه أثر. فهذا الذي حكاه ابن أبي موسى بالتضعيف العشر فيما يملكه بالإحياء، وقياس تضعيفه على فيما ملكه بالابتياع، يعني هم الذين قالوا بالتضعيف قالوا بالخمس، لو ملك يضاعف عليه يبقى الخمس، ولا بعض قالوا ليس عليه شيء لا زكاة ولا عشر ولا شيء. لكن نقل حرب عنه في رجل من أهل الذمة أحيا مواتا قال هو عشري، ففهم القاضي وغيره هو من الأصحاب أن الواجب هو العشر المأخوذ من المسلم لغير تضعيف، فحكوا في وجوب العشر فيه روايتين، ابن أبي موسى نقل روايتين في وجوب عشر مضاعف، وعلى طريقة القاضي يخرج في المسألة الابتياع كذلك. وذا قاله ابن أبي موسى أصح، فإن الكرماني ومحمد بن أبي حرب وإبراهيم بن هاني ويعقوب بن بختان نقلوا أن أحمد سئل وقال حرب سألت أحمد قال قلت إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتا ماذا عليه؟ قال أما أنا فأقول ليس عليه شيء. قال وأهل المدينة يقولون في هذا قولا حسنا، يقولون لا يترك الذمي أن يشتري أرض العشر. قال وأهل البصرة يقولون قولا عجبا، يقولون يضاعف عليه العشر. قال وسألت أحمد مرة أخرى فقلت إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتا، قال هو عشري. قال مرة أخرى ليس عليه شيء. وروى حرب عن عبيد الله بن الحسن العنبري انه قيل لو اخذكم الخمس من ارض اهل الذمه التي في ارض العرب ابي اثر عندكم ام بغير اثر؟ قال ليس عندنا فيه اثر، ولكن قسناه في بما امر به عمر رضي الله عنه ان يؤخذ من اموالهم اذا اتجروا بها ومروا بها على عشار. هذا احمد رضي الله عنه سئل عن احياء الذمي الارض فاجاب بانه ليس عليه شيء، وذكر اختلاف الفقهاء في مساله اشترائه الارض هل يمنع ام يضاعف عليه العشر. وهذا يبين لك، احنا نتجاوز المساله الفقهيه اللي فيها الاراء يعني واضحه مش محتاجه شرح، لكن نريد الخلاصه هنا عشان ننتهي من هذه الجزئيه. وهذا يبين لك ان المسالتين عنده واحده، وهو تملك الذمي الارض العشريه سواء كان بابتياع او احياء وغير ذلك. وكذلك ذكر العنبري قاضي اهل البصره انهم ياخذون الخمس من جميع ارض اهل الذمه العشريه، وذلك يعم ما ملك انتقالا او ابتداء. وهذا يفيدك ان احمد اذا منع الذمي ان يبتاع الارض العشريه فكذلك يمنعه من احيائها، وانه اذا اخذ منه فيما ابتاعه الخمس كذلك فيما احياه، وان من نقل عنه عشرا مفردا في الارض المحياه دون المبتاع فليس بالمستقيم، وانما سببه قوله في الروايه الاخرى التي نقلها الكرماني هي ارض عشريه، ولكن هذا كلام المجمل قد فصله ابو عبد الله في موضع اخر وبين ما اخذه ونقل الفقه ان لم يعرف الناقل ما اخذ الفقيه، والا قد يقع فيه الغلط كثيرا. الله أكبر الله أكبر. شباب لا إله إلا الله. طيب نقرأ القطعة المتبقية اللي فيها اللي هي الخلاصة في مسألة العشرية. قال قد أفصح أرباب هذا القول بأنما أخذهم قياس الحراف على التجارة، فإن الذمي إذا تجر في غير أرضه فيؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من المسلمين وهو نصف العشر، كذلك إذا استحدث أرضا غير أرضه لأنه في كلا الموضعين قد أخذ يكتسب في غير مكانه الأصل، وحق الحرث والتجارة قرينان كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وكذلك قال أحمد في رواية الميموني يؤخذ من أموال أهل الذمة إذا اتجروا فيها قومت ثم أخذ منهم زكاتها مرتين تضاعف عليهم لقول عمر رضي الله عنه أضعفها عليهم، فمن الناس من قاس الزرع على ذلك. قال الميموني والذي لا شك فيه من قول أبي عبد الله غير مرة أن أرض أهل الذمة التي في الصلح ليس عليها خراج وإنما ينظر إلى ما أخرجت يؤخذ منها العشر مرتين. قال الميموني قلت لأبي عبد الله فالذي يشتري أرض العشر ما عليه؟ قال لي الناس كلهم يختلفون في هذا، منهم من لا يرى عليه شيء، وهذه الخلاصة، من يشتري أرض العشر ماذا عليه؟ قال لي الناس كلهم يختلفون في هذا، منهم من لا يرى شيئا عليه شيئا ويشبه بماله ما ليس عليه في زكاة، يعني ليس عليه شيء إذا كان مقيما في بين أظهرنا أموالهم ليس عليهم زكاة بدفع الجزية وبمشي، ويقول هذه أموال وليست عليها فيها صدقة، ومنهم من يقول هذه حقوق لقوم، الأصل الأرض العشرية كانت حقوق لقوم ولا يكون شراؤه للأرض يذهب بحقوق هؤلاء منهم فجعلوا عليه العشر فقط كما سيأتي وكما ذكرنا. والحسن يقول إذا اشتراها ضعف عليه، وهذا القول الثالث، إذا كيف يضاعف عليه؟ قال إن عليه العشر فيؤخذ منه الخمس. قلت يذهب إلى أن يضاعف عليه الخمس فيؤخذ منه الخمس، فالتفت إليه فقال نعم يضاعف عليه. يبقى أصبح كأنه نقل الخلاف، والخلاف إما ليس عليهم شيء في الأرض العشر ليس عليهم في ماله وماشيتهم شيء إذا اتجروا فيها على إلا الجزية. طب الأرض العشرية بعضهم قالوا إنه مثلها ليس عليه شيء، وبعضهم قال عليه العشر، وبعضهم قالوا لا يضاعف عليهم العشر فيكون الخمس لأنه في حقوق ضاعت على المسلمين بسبب ذلك. هذه خلاصة المسألة. قال وذكرنا أبو عبد الله أن مالكا كان لا يرى أن يأخذ منهم شيء وكان ويحول بينهم وبين الشراء لشيء منه. هذا نقل قول مالك الخلاصة إنه كان لا يرى أن يؤخذ لكن كان يمنع البيع له، وهذه الرواية اختيار الخلال وهي مسألة كبيرة ليس هذا موضع استقصائها، والفقهاء أيضا مختلفون في هذه المسألة كما ذكره أبو عبد الله. فمن من نقل عنه تضعيف العشر هي خلاص يخسر يختم المسألة. من الذي قال بتضعيف العشر؟ عمر بن العزيز والحسن البصري وغيره من أهل البصرة، وبعضهم يروي عن عمر بن الخطاب وهو قول أبي يوسف. ومنهم من قال بل يؤخذ العشر على ما كان عليه اللي هو كان يؤخذ من المسلم كالقول ذكره بعض أصحابنا، ويروي ذلك ويروي هذا عن الثوري ومحمد بن الحسن وحكي عن الثوري لا شيء عليه كالرواية الأخرى عن أحمد، ويرى هذا ويروى عن مالك أيضا وعن مالك أنه يؤمر ببيعها وكذا، وحكى ذلك الحسن ذلك عن الحسن بن صالح وشريك وهو قول الشافعي، وقال أبو ثور يجبر على بيعه يعني لا يؤخذ، يعني كان الشافعي ومالك الراجع عندهم أنه لا يباع له، يبقى كأنه لا يباع، والخلاف كل السابق عند الحنابلة في مسألة أقروا البيع لكن قالوا لا يؤخذ شيء، يؤخذ العشر يؤخذ الخمس، وكأن الذي يرد عن مالك أنه لا يباع له هذه الأرض، ويرد عن الشافعي أنه لا يباع له، وإذا باع يجبر على بيعها مرة أخرى. وقول وقياس قول من يضاعف العشر أن المستأمن لو زرع في دار المسلمين لكان الواجب عليه خمسين ضعفا ما يؤخذ من الثمي، كما أنه إذا تجر في دار الإسلام يؤخذ منه العشر ضعفا ما يؤخذ من الثمي. فقد ظهر على إحدى الروايتين وقول طوائف من أهل العلم نمنعهم من أن يستولوا على عقار في دار المسلمين الإسلام للمسلمين في حق من المساكن والمزارع، كما نمنعهم أن يحدثوا في دار الإسلام بناء لعبادته من كنيسة أو بيعة أو صومعة، لأن عقد الذمة اقتضى إقرارهم على ما كانوا عليه من غير تعدي منهم على استيلاء فيما ثبت للمسلمين فيه من حق من عقار أو رقيق. هذه المسألة نقف عندها لأنه سيبين بعد ذلك مقصود هذه الدعوة أن تكون كلمة الله العليا. يعني هو كان يقول بأنه ظهر على أحد الروايتين عند إمام أحمد ووافق ذلك قول الإمام الشافعي والإمام ابن مالك رحمة الله على الأئمة جميعا أن نمنعهم أن يستولوا على عقار في دار الإسلام للمسلمين في حق نقول المساكن والمزارع اللي هو الحقوق العشرية التي كانت لبيت المال، بذلك أن ونمنعهم أيضا أن يحدثوا في دار الإسلام بناء لعبادته. هذا قول رواية عن إمام أحمد وقول إما أن يحدثوا في دار الإسلام بناء لعبادتهم أو كنيسة أو بيعة أو صنعة، لأن عقد الذمة اقتضى إقرارهم على ما كانوا عليه من غير تعد منهم إلى الاستيلاء فيما ثبت للمسلمين فيه من حق من عقار أو رقيق. ولأن هذا لأن مقصود الدعوة أن تكون كلمة الله العليا، وإنما أقروا بالجزية للضرورة العارضة، والحكم مقيد بالضرورة مقدر بقدرها، ولهذا لم يثبت عن واحد من السلف حق شفعة على مسلم. طيب نقف عند هذه لأن يدخل في حق الشفعة ويدخل في استئجار، لكن هذا الوقف مهم إن احنا نقف عنده مرة أخرى اللي هو فقد ظهر على إحدى الروايتين طوائف من أهل العلم نمنعهم أن يستولوا على عقار في دار المسلمين. نقف عند هذه لنستكمل بعد ذلك إن شاء الله باقي الفروع في هذا الكتاب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يعلمنا فيه ما ينفعنا، وأن نعمل بهذا العلم وأن يجعله خالصا وجهه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. بوريك توجي اليوم الليل الدروس كما هي في أصول الفقه غاية الوصول وشرح مقدمة في أصول التفسير، نكمل مناهج التفسير عند السلف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.